الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره تفسير القرآن العظيم، نقرأ أبو عمير. الله إليكم شيخنا، أسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام عماد الدين بن كثير رحمة الله تعالى عليه. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. طريق أخرى، قال الحافظ أبو نعيم الأصباني: وأخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه. طريق أخرى، رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى النساء في أدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم. طريق أخرى، رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث والذي طيب ضعف البخاري هذا الحديث والذي قاله البخاري في حكيم الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. في مش عارف في حكيم الترمذي مش عارف اللي جابها هنا. والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع على حديث. حكيم الأثرم ولا إيه؟ حكيم مين؟ والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي حديث تميمة، عندي حكيم حديث الترمذي حديث أنا قلت الحكيم الترمذي اللي جابه هنا، ده الترمذي أبو عيسى هنا. والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع عليه على حديثه. طريق أخرى، قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد رواه الترمذي عن ابي سلمة انه كان ينهى عن ذلك. فاما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا انتهى كلامه ولا فقد انتهى والذي. فأما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا انتهى كلامه، وقد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه تلق، ولم يذكر أحد غير حمزة عن الكناني. إزاي العك منها؟ غير حمزة الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان، وقال لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. الكلام ده كده منضبط يا سيدنا ولا في حمزة عن الكناني؟ غلط، حمزة الكناني. فلا انتهى كلامه، العبارة دي سليمة. طيب، وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز، وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها شيء. طريق أخرى، قال النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به أن قال من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر. هكذا رواه النسائي تلك وتلك هكذا. كفر. طيب، هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة نديمة بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون. حديث آخر، قال محمد بن أبان البلخي حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح قال النسائي حدثنا إسحاق بن منصور قال النساء في نسيم. أرجع، طريق أخرى من أتى طريق امرأة أخرى في دبورها يا سيدنا، طريق أخرى طريق أخرى، قال النسائي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إتيان الرجال في أدبارهن كفر. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال إتيان الرجال النساء في أدبارهم إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. نعم. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال من أتى ثم امرأة في رواه دبور. النسائي من طريق الثوري عن ليث لا ده لسه السطر اللي تحته ولا بس ايه؟ اللي تحت ايه انا كده عندي فضول يعني. ثم رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابي هريره مرفوعا عندي وكذا قبل رواه الكلام ده، عندي قبله قبل الكلام ده. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال من أتى امرأة في دبورها وتلك، وعمر بيقول ملكة برضو مش واضحة، كفر. مش موجودة هكذا، وهكذا رواه النسائي من طريق الثوري. يبقى كل ده مش موجود. من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن ثم مجاهد راه عن أبي قبل علي بن بزيمة ثم راه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا أنا عندي موقوفا. وكذا رواه من طريق علي بن بزيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا وروى بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون. تمام. حديث آخر، قال محمد بن أبان الوخي حدثنا وكيع قال حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبي وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد بن الهادي قال إنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد رواه النسائي قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهادي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن الهادي الليثي أنه قال عمر رضي الله عنه استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. والموقوف أصح. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلم عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن. وكذا رواه غير واحد عن شعبة ورواه عبد الرزاق عن عمرو عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلم عن طلق بن علي والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم والله أعلم. حديث آخر قال أبو بكر الأثرم في سننه حدثنا أبو مسلم الجرمي قال حدثنا أخو خنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محاش النساء حرام. وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري واسمه سلامة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو أصح. طريق أخرى قال ابن عدي حدثنا أبو عبد الله المعمري وقال حدثنا سعيد بن يحيى الثوري قال حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن. محمد بن حمزة والجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب بن عقبة بن عمرو وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم. هل يصح سيدنا؟ لا يصح في شيء؟ مجموع هذه الأحاديث متقويش ولا قوي المعنى فقط الحكم. وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية أنه قال سأل رجل المعنى علي صحيح، المعنى صحيح، نساؤكم حرف لكم موضع الحرف، لكن مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا يصح مرفوعا. نعم. شوف الموقوف. وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية أنه قال سأل رجل علي عن إتيان المرأة في دورها فقال سفلت سفل الله بك ولم تسمع قول الله عز وجل لا أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن عفوا عبد الله بن عبد الرحمن صح؟ نعم. عندي عبد الرحمن بن عبد الله. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار بن أبي الحباب أنه قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل أو يحتمل ويحتمل مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. قال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر. أبو زيد أحمد لا عندي أحمد بن عبد الرحمن مصلحها عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر يعني أحمد الأولاني غلط صح كده سيدي. أبو زيد عبد الرحمن ابن أحمد بن أبي الغمر قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي عبد الله. قال مالك أشهد على يزيد بن غمان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار إن أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال وما التحميض؟ فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم؟ فقال مالك أشهد على ربيعة لا أخبرني عن أبي الحباب يعني ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما قال نافع. وروى النسائي عن الربيع بن أنس عن عصبغ بن الفرج الفقيه عن قنه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أنه قال قلت لابن عمر قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري أنحمض لهن. قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن. قال: أف أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة، لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لا بأس به. وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دورها. وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين قال: حدثني إسرائيل بن روح قال: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار. ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة، حتى حكوه عن الإمام مالك رحمه الله، وفي صحته نظر. قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن القاسم أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، يعني وطأ المرأة في دبرها. ثم قرأ: نساؤكم حرث لكم. ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف ولكن في الأسانيد ضعف شديد. وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك، والله أعلم. وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصمي أنه قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول، فذكره. قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، لأن الشافعي نص على تحريمه في 6 كتب من كتبه، والله أعلم. وقوله: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعا، أو فيحاسبكم. وبشر المؤمنين أي المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء أنه عن عطاء قال: أراه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقدموا لأنفسكم، قال: تقول بسم الله، التسمية عند الجماعة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي اقترض الله عليه، من التي اقترض إيه؟ التي اقترض الله عليه، افترض افترض اقترض. وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، ورواه أحمد عنه به. ثم قال البخاري حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه وابن سلام عن يحيى وابن ابي كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في اهله بيمين فهو اعظم اثما ليس تغني الكفاره ليس تغني الكفاره. طيب وقال علي ليه؟ بن ابي مش عارف تغني الله. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم قال لا تجعلن عرضه ليمينك ان لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وابراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وهيكل ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل محيان والربيع بن انس والضحاك وعطاء بن خراساني والسدي رحمهم الله. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وإنت عليها وإن أعطيتها مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله بن الأخنس أبي عبيد الله بن الأخنس هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر على يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا علي بن مسلم عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة أن حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه يمين قطيعة بالإضافة كده ولا حلف من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه. اي ولا في نعم كلمة بينهم يمين حلف على يمين قطيعة رحم بدل يعني وهذا حديث ضعيف لأن حارثة هذا وابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي انهم قالوا لا يمين في معصيه ولا كفاره عليها. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما ولا يلزمكم بما صدر منكم من الايمان اللاغيه وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عاده من غير تعقيد ولا تاكيد كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهليه قد اسلموا والسنتهم قد الفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد فامروا ان يتلفظوا بكلمه الاخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمه من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الايه. وفي الايه الاخرى بما عقدتم الايمان قال ابو داود باب لغو اليمين حدثنا حميد بن وسعادة الشامي قال حدثنا حيان يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم يعني الصائغ عن عطاء انه قال اللغو في اليمين انه قال اللغو في اليمين عن عطاء اللغو في اليمين قال قالت عائشة، كده كلام صح؟ في اللغو في اليمين، لا عفوا سيدي، عن عطاء بعد عطاء عن يا سيدي، عطاء في اللغو في اليمين في قال اللغو في قالت اليمين. عائشة عنه. نعم، عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين وكلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. ثم قال أبو داود رواه داود بن الفرات عن داود بن الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا، رواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. قلت وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا، ورواه ابن جرير عن الناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا والله وبلا والله. ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلامة عن إسحاق عن ابن إسحاق عن سلامة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها، وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها، وبه عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هم القوم يتدارون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله ولا والله. وحدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك. الوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم، وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم قال وروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه وسليمان بن حسان وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة أحد وحبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة وربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الحرشي بالحاء ام الجيم عند جيم حرشي قال الحق حدث الحاء احسن الله اليكم قال حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي قال حدثنا عوف الاعرابي عن الحسن بن ابي الحسن انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعني يرمون، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اصحابه، فقام رجل من القوم فقال اصبت والله واخطات والله والله اخطات والله، فقال الذي مع النبي أصبت والله وأخطأت والله، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حانث الرجل يا رسول الله، قال كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. هذا مرسل حسن عن الحسن. يا سلام. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عائشة القولان جميعا. حدثنا عصام بن أبي رواد ابن أبي لا ابن رواد على طول عصام ابن أبي عصام رواد بن رواد بن الجراح. ده واحد تاني. ايوه عفوا احسن الله اليكم. حدثنا عصام بن رواد قال انبأنا ادم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن ابي رواح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هو قوله لا والله ولا والله، وهو يرى انه صادق ولا يكون كذلك. اقوال اخر قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هو الرجل أنه قال هو الرجل يحلف على شيء ثم ينساه، وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرج الله من مالي إن لم آتك غدا، فهو هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا خالد ولا مسدد عن خالد؟ شيخنا مسدد عن خالد. عن أحسن الله إليك، مش ابن مسدد عن خالد، أنه قال حدثنا خالد، قال حدثنا عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال له اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وأخبرني أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني أبو بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال له اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود باب اليمين في الغضب. حدثنا محمد بن هاري قال اخبرنا يزيد بن زرع قال حدثنا عبد بن معلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث، فسال احدهما صاحبه القسمه فقال ان عدت تسالوني عن القسمه فكل مالي في رتاج الكعبه. فقال له عمر ان الكعبه غنيه عن مالك، كفر عن يمينك وكلم اخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصيه الرب عز وجل ولا في قطيعه الرحم ولا فيما لا تملك. طب قسم برضه. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. والله غفور حليم، غفور لعباده حليم عليهم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الإله الحالف، فإذا حلف الرجل لا يجمع زوجته مدة فلا يخلو إما أن تكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته عليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فنزل ل29، وقال الشهر 29 وله معنى عمر بن الخطاب نحوه. فأما إذا زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفي أن يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم. على هذا وهذا، لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإله يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص 4 أشهر أي ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحليف ثم يوقف، ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحليف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وكناة عن الجماع. قال ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء، وهو القديم عن الشافعي أن المولي إذا فاء بعد 4 أشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير، أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. وقوله وإن عزم الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر تطليقة، ومروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح بن القاضي وخبيصة بن ذؤيب وعطاء وابو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرقان التيمي وابراهيم النخعي والربيع بن انس والسدي. ثم قيل إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة الرجعية. قاله سعيد بن مسعب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وكحول وربيعة الزهري ومروان بن الحاكم. وقيل إنها تطلق طلقة باينة، روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن بن سيرين ومحمد بن الحنفية وابراهيم وقبيصة بن ذؤيب وابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح. فكل من قال انها تطلق بمضي 4 أشهر اوجب عليها العدة الا ما روي عن ابن عباس وابي الشعثاء انها ان كانت أنه قال إنها إن كانت حاضت 3 حياض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، وهل الذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف ويطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن ابن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى مولي كلهم يوقف المولي. قال الشافعي رحمه الله: وأقل ذلك 13. وروى الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي، ثم قال: وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر بن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضاعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدرقمي من طريق سهيل. قلت: وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن عمر، طيب، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن كعب القرظ محمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واصحابهم رحمهم الله. وهو اختيار ابن جرير ايضا، وهو قول الليث واسحاق بن راهويه وابي عبيد وابي ثور وداود. وكل هؤلاء قالوا: ان لم يفئ الزم بالطلاق، فان لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقه تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بـ4 أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار أنه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف المدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، انقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي، والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم، أو نحوه، وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المذكور بهن من ذوات الأقراء، بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء، ثم تتزوج إن شاءت، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين قرأين، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن. ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم، المخزومي مظاهر عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة طليقتان وعدتها حيضتان. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال الدارقطني: وصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا، ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه بعض. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن ابن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقرأ، ما هو على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء 7، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور. وهو رواية عن أحمد، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن أي في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء 3 المأمور بها. ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، زاد آخرون: وتغتسل منها، وأقل وقت تصدق فيه المرأة بانقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: عن علقمة أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة؟ قال: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني، أنهم قالوا: الأقرأ الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقرأ الحيض. وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرآن أو القرأ هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءا، وتسمي الطهر قرءا، وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العربي والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدهن فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق أو الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة. فلما قصروا في الآية التي بعد فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات قصروا. طب الأولى حصروا؟ ماشي. فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطلق لما ذكروه والله أعلم. مطلق غير مطلق. وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أو ولا تضرب ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سلمان، سلمان مش بشير بن سليمان، دي سليمان غلط، عن بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لو أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق، في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامهم من عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قاصرهم الله إلى 3 طلاقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة. فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلاق بعد الطلقات 3. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3 فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن اسحاق بن ابراهيم عن علي بن الحسين به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه ان رجلا قال لامراته لا اطلقك ابدا ولا اويك ابدا، قالت وكيف ذلك؟ قال اطلق حتى اذا دنا اجلك راجعتك، فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فانزل الله عز وجل الطلاق مرتان. وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن ادريس، ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن ابيه انه قال كان الرجل حق براجعه امراته وان طلقها ما شاء ما دامت في العده، وان رجلا من الانصار غاضب على امراته فقال والله لا اويك ولا افارقك، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن ورد ويهم من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب من به، ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا، وقال هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسم عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن وردوية حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلامة بن الفضيع عن محمد بن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقضي العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال والله لا أتركنك لا أيما ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجع ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله عز وجل فيه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه، لا رجعت فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا روي عن قتادة مرسلا، ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلق واحدة أو اثنتين فأنت إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار. لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اذا طلق الرجل امراته تطليقتين فليتق الله في ذلك، اي في الثالثه، فاما ان يمسك بمعروف فيحسن صحابتها او يسرحها باحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن ابي حاتم: اخبرني يونس بن عبد الاعلى قراءه قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني سفيان الثوري قال حدثني اسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت قول الله عز وجل، قال: يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان. ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سمي أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قول الله الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة. ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن سمين عن أبي رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سمين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، عبيد الله ابن جرير بن جبلة صحيح كده، قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ ولا الثلاثة؟ ثالثة ثالثة طلقة ثالثة يعني. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، عبيد الله بن جرير بن جبلة، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفترين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه. أصدقة ولا الأصدق جمع صدق، صدقة كما قال تعالى، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشير قال حدثنا عبد الوهاب وحدثني يعقوب عبيد الله إبراهيم بن قال جرير بن حدثنا جبل بن إبراهيم. أبي رباط. تمام كده، السلام عليكم. صحيح. قال جميعا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدث وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الله بن عبد المجيد الثقفي به، وقال حسن، وقال ويروى، وقال حسن، قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها راحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا المعتمد بن سليمان عن ليث، عن ليث بن أبي إدريس، قال ابن أبي سليمان، عن ليث بن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، عن أبي، عن أبي إدريس خولاني، عن ليث، عن أبي إدريس، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إيه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال المخترعات هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريب عن مزاحم بن داود بن علية عن أبيه، عن ليث هو ابن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان أنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخترعات، المخترعات هن المنافقات. زواد بن علبة ده ولا ايه؟ ايوه، عن مراجم ولا مزاحم؟ عن زواد بن علبة، مزاحم. مزاحم، عن زواد بن علبة، زواد مزاحم زي ما هو، عن، تمام، احسن الله، عن ابي، عن ليث هو ابن ابي سليم، عن ابي الخطاب، عن ابي زرعه، عن ابي ادريس، عن ثوبان رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخترعات هن المنافقات. ثم قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي. حديث اخر: قال ابن جرير: حدثنا ايوب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المخترعات، إن المخترعات المنتزعات من المنافقات. غريب من هذا الوجه ضعيف. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا غيب قال حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف. حديث آخر: قال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا، قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا قيس بن الربيع، يعني بدل أيوب، أبو كريب، أبو كريب، لا، حديث عقبة بن عامر، أبو كريب، مش أبو، مش أيوب. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز، إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا، واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. ومن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق عند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. الشافعي. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وراه ابن جرير عنه: وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله. فقد ذكر ابن جرير رحمه الله في هذه الآية أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثها. تخش أبو عمر على حديثها. السلام عليكم سيدنا. خش. بسم الله. وبه إليه قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن بن خالد بن تبارة أنها صلى الله عليكم سيدنا رضي الله عنكم بارك فيكم. وبه إليه قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. حديث آخر عن عائشة أنها قالت: قال أبو داود وابن جرير حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عامر السلوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وهذا لفظ ابن جرير، وأبو عمرو السلوسي هو سعيد بن سلامة بن أبي الحسام. حديث آخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أعتب عليه من في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتر الدين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكذا رواه النسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله، ورواه البخاري أيضا عن إسحاق الواسطي عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن عكرمة به نحوه. وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به، وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، تعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها قالت: قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. قال الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسيره: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أزهر بن مروان الرقشي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام. لا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناده مثله سواء، وهو إسناد جيد مستقيم. ورواه أيضا أبو القاسم البغوي عن عبيد الله القواري وعن عبد الأعلى مثله. لكن قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي بن سلولة أنها كانت تحت ثابت بن قيس فناشزت عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جميلة، ما كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا، إلا أني كرهت دمامته. فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما. قال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله، إني قد أعطيتها أفضل ما لي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي؟ قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. حديث آخر: قال ابن ماجه حدثنا أبو كرب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فردت علي حديقته. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثله وزاد: فحبسها فيه 3 أيام. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري: وجزع عثمان الخلع دون قاص رأسها. وقال عبد الرحمن: أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عاقل أن الربيعة بنت معوذ بن عفراء حدثت أنها قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: فما ما دون عقاص رأسي دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص رأسها. فبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي بالكسر. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور، واختاره ابن جرير. وقال اصحاب ابي حنيفه رحمهم الله: ان كان الاضرار من قبالها جاز ان ياخذ منها ما اعطاها، ولا تجوز الزياده عليه، فان ازداد جاز في القضاء، وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان ياخذ منها شيئا، فان اخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن سعيد والزهري وطوس والحسن والشعبي وأحمد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر الحاكم: وكان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حديث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة، وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من ذلك. وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، رواه ابن جرير. ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فصل. قال الشافعي اختلف أصحابنا في الخلع، فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، قرأ إلى أن يتراجع. قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كلمة أنه قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها؟ قال نعم، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قرأ الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر، وهو قول طاووس وعكرمة، وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري، وهو مذهب الشافعي في القديم وظاهر الآية الكريمة. والقول الثاني في الخلع إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد، فأتى يا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميتها. قال الشافعي ولا أعرف جمهانا، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطان وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي وعثمان البتي. أحسن الله عليكم. وعثمان البتي والشافعي في الجديد، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس بشيء بالكلية مسألة. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وابو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وابو عياض وجلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد وابو عبيد. قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم، وما اخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحيمها. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال تعتد حيضة؟ قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض، حتى قال عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طوس ابن عمر عن ابن عباس أنه قال عدتها حيضة، وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا، واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل واحد منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي حسن غريب، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا. حديث آخر، قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي الصحيح أنه أمرت أن تعتد بحيضة. طريق أخرى، قال ابن ماجه حدثنا علي بن سلامة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قال قلت لها حدثيني حديثك، قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت وإنما تابع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضه. مسألة، وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وما هان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها. مريم المغالية من بني مغالة. أحسن الله عليكم. قال وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وما هان الحنفي وسعد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها، وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعاتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري. واتفق الجميع على أن المختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره، وهو قول شاذ مردود. مسألة، وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدهما ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه، وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور. والثاني قال مالك إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. الثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء. قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت بالحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة قوله الطلاق مرتان. ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبي عن محمود بن لبيد أنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ فيه انقطاع. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج ولم تحل للأول. واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني. وفي صحته عنه نظر على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار، فالله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هكذا وقع في رواية ابن جرير، وقد رواه الإمام أحمد. فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد أنه قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق العسيلة. وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجه عن محمد بن بشار بن غندر كلاهما عن محمد بن جعفر غندر. حاضر. عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه. حاضر. فهذا من رواية سعد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستناد، والله أعلم. وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري. يعني عن ابن عمر أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. وهذا لفظ أحمد. وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. ورواه ابن جرير عن محمد بن إبراهيم الماطي عن هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن دينار فذكره. قلت: ومحمد بن دينار ابن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعف ومنهم قواه وقبله وحسن له. وقال أبو داود أنه تغير قبل موته، فالله أعلم. حديث آخر. قال ابن جرير حدث وحسن له وقبله وحسن وحسن له. نعم، صلى الله عليكم. وحسن له. قال أبو داود أنه تغير قبل موته، فالله أعلم. حديث آخر. قال ابن جرير حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة يطلق زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها قال لا حتى يذوق الآخر عسيلتها. ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به وأبو الحارث غير معروف. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا فطلق قبل أن يمسها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمة عائشة به. طريق أخرى قال ابن جرير حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام النفعي قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلتك. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير به. طريق أخرى قال محمد قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن هشام به وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. توسع سيدنا في موضوع العسيلة دوت والله واحد يعني. تفرد به من هذين الوجهين طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل هدبة الثوب وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له قال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ربي يخلص. وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عن مسلم عند مسلم أن رفاعة تطلق آخر ثلاث تطليقات وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل عقيل ومسلم من طريق يونس ابن يزيد وعنده ثلاث تطليقات والنسائي من طريق أيوب بن موسى ورواه صالح بن أبي الأخدري كلهم من عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وبعدين سيدنا والله سيدنا أهو. وقال مالك عن المصري بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فناكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها. هو الزبير بالفتح الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير نعم الأول مصغر. أي نعم، عبد الرحمن ابن الزبير، لا الزبير، هذا الزبير، نعم الزبير. فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن تزويجها وقال لا تحل له حتى تذوق العفيلة. كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك، وفيه انقطاع، وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه فوصله. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطئ، وكذا لو كان الزوج الثاني ذميما لم تحل للمسلم بنكاحه ذميا. ذميا ذميا صلى الله عليكم سيدي. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المرأة بالعسيلة المني وليس المرأة بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة، وليس المراد بالعسيلة المني، نعم قال ألا إن العسيلة الجماع. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: الحديث الأول عن ابن مسعود أنه قال قال الإمام أحمد، عن ابن مسعود قال الإمام أحمد حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن عبد الله أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له والمحلل والمحلل والمحلل له لا نعم سيد المحلل والمحلل لعنة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن الشرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له. طريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعواري عن عبد الله بن مسعود أنه قال آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته والمحلل والمحلل والمحلل والمحلل له والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به. وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له. الحديث الثالث عن جابر أنه قال قالت عن جابر قال الترمذي حدثنا أبو سعد الأشج قال أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. ثم قال وليس ثم قال: وليس إسناده بالقائم ومجال ضعف وغير واحد من أهل العلم، ومنهم أحمد بن حنبل. وقال: قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي أنه قال: هذا وهم من ابن نمير، والحديث الأول أصح. الحديث الرابع عن عقبة بن عامر أنه قال: قال عن عقبة بن عامر قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثني يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو ابن عاهان، قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. عبد الرحمن، أنا عندي ها. تقديم العين ها عان تفرد به ابن ماجه وكذا رواه ابن ورواه ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به. قال: ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا. قلت: عثمان هذا احد الثقات، روى عنه البخاري في صحيحه، ثم قد تابعه غيره، فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق ابن فريق عن ابي صالح عن عبد الله بن صالح عن الليث به، فبارئ من عهدته والله اعلم. الحديث الخامس عن ابن عباس انه قال عن ابن عباس قال: ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طريق اخرى. قال الامام الحافظ خطيب دمشق ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل، قال: لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها. سيدنا لا يعرف أحد بما في قلب المحلل إلا هو، أنه تزوج لإحلالها أو ليحلها لزوجها الأول، لا يعرف الزوج ولا الزوجة ولا الأولياء. هو محلل، هو محلل، هو محلل. حكم الزواج نعم لا يجوز، صحيح؟ لا لا يصح، صح؟ لا يصح، ماشي يا سيدنا، لا يصح. ويتقوى هذا الاسناد بما رواه ابو بكر بن ابي شيبه عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن ابي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا، فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالاخر والله اعلم. الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. سيدنا هو اشترط صحة الزواج التأبيد. وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي. وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. الحديث السابع عن ابن عمر قال الحاكم في مستدركه حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن ابي انه قال: جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيها، هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد روى الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به، وهذه الصيغة مشعرة بالرفع. وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأفرم من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلال له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله أن يتعاشر بالمعروف. وقال مجاهد إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوج الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؟ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورحمهم الله. وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاثة فلأن يهدم دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم. وإذا طلقتم النساء لهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أو يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فإذا قررت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شرفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعد وعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال ابن بير عند هذه الآية أخبرنا بكر بن قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله ما غضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد رجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبول عدتها. ثم رواه من وجه آخر أبي خالد الدار وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام، وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة، وقال الحسن وقتالة وعطاء الخرساني والربيع ومقاتل ابن حيان هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزم الله بذلك. وقال ابن مردوي حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو أحمد الصرفي قال حدثني جعفر بن محمد السمصار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد وقال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا أو يعتق ويقول كنت لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا فانزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو اعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. كذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليم بن أقما عن الحسن مثله، وهذا مرسل. وقد رواه ابن مردوية من طريق عمرو ابن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوف عليه. وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول

وترك الحمية في ذلك أزكى لكم أطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيه فيما تذرون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس حسبك إلا يا عم، وسعها. أحسن الله لكم سيدنا، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.